هذا موطن خلاف أيضا، إذا ترك طواف الوداع عن الحج هل يتعين عليه دم أم لا؟ قولا للفقهاء، منهم من قال بأنه يتعين عليه الدم لأنه ترك واجبا، ومنهم من قال يستغفر الله ويتوب إليه لأن هذا الدم لا دليل عليه، وأموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم وأموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب دما. أما قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب دما على كعب ابن عجرة حين حلق رأسه، وهذا في إزالة محظور، وهذا في ترك واجب. أما قول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، روى مالك في الموطأ بسند صحيح، فهم أخذوا ببعض الأثر وتركوا بعضه. ابن عباس يقول من ترك أو نسي، فهم أخذوا بالترك وتركوا النسيان، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعادة الناس يتركون ذلك إما عن نسيان أو عن جهل، فلا شيء عليه. أما لو تعمد ذلك أيضا ففي خلاف أيضا، فإن أبا محمد بن حزم يرى أنه لا دم عليه، وهذا مروي عن طائف من العلم بدليل أن السلام رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته، ولم يوجب عليه دم مع أنه ترك واجبا وكان متعمدا، ولكنه يلتمس يعتذر عن نفسه بأنه له سقاية. بينما كعب بن عجرة حين حلق رأسه أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما وكان معذورا، كان معذورا. فعلم من هذا الحديث أنه ترك واجب ولا أوجب عليه دما، لأن أكثر الناس اليوم يتوسع في الدماء، يأتي إلى الرجل يقول أخذ حككت جلدي يقول عليك دم، قصصت شيئا من شعري يقول عليك دم، تطيبت ناسيا يقول عليك دم، حتى غالت الخرفان بسبب هذه الفتاوى الجائرة التي لا دليل عليها، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، مع أن الحديث لو يعني قيل بالقياس مخير، ما قال النبي عليك دم فقط، قال إن شئت فانسك شاتا، إن شئت فصوم ثلاثة أيام، إن شئت فأطعم ستة مساكين، ما قال النبي التزم بكذا دون كذا، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يمر بشيء معين، إنما خيره. هذا لو قيل به، مع أنه ورد حديث كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الحديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يقل سلم عليه دم، وهذا حديث متفق على صحته. فإذا الدم واجب في موطنه، ما ورد به النص فعليه دم، وما لم يرد به النص فنحتاج إلى دليل. والله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعض الناس يريد أن يقعد تكلفة عن نفسه، أهم شيء يقول عليك دم، وأهم شيء يقول عليك دم، ويعتقد الناس لا يرتدعون إلا بالدم. الصلاة أعظم شيء، ما هناك أعظم من الصلاة بعد الشهادتين، ومع ذلك قد تفوت الصلاة ولا يجبر ذلك بدم ولا يجبر ذلك بكفارة. إذا مسألة استدلال، إذا ورد دليل قلنا به، ما ورد دليل الأصل عصمة دماء أموال المسلمين عصمة دمائهم.